دكتور ما فيش هنا مش هنا استنى عليه تاني ما حد جه حد جه لا جت جه واحد وثاني دكتور فيها في ديفكت جامد كل البرانشات فيها ديفكت الناس ما بتجيش اه ديفكت الناس ما بتجيش بينتحلوا هنا يا دكتور، بينتحلوا هنا. طب المفروض يا دكتور كلنا بقى تنظف وتبلغ الأطفال على كل حال. أنا شايفتي بقيمة محاضرات الهيماتولوجي، وطبعا أكيد مسلمين دول بقول لكم موضوع مفتاح، يعني هحاول أدي قبل ما أقدر، بس طبعا مش أكتر من الساعة. الحاجة الثانية، أنتوا عارفين مكان الدكتورة إيمان عصفور، وحدة أنبادة أنا موجودة يعني معظم الأيام في الامتحانات، وبرضه عندكم بقى وقت، انتوا كسنه خمسه مش كمجموعه ستشن، عندكم اي وقت فاضي بس بلاش التمثال. مشروطه بتبقى مع اداره الكليه، يعني اي وقت فاضي بس بيبقى يا الاثنين يا الاربعاء. اي مع اداره الكليه، حتى لو في مدرج الدكتور البنهاوي عملت كده في ثالثه، واديت يوم ثاني في مدرج ثاني، كملت برضه محاضره لان كان في مشكله في الجدول. ابو تعال تعال قولي لي، انا ما عنديش اي مانع، انا وين بس النهارده يمكن الساعه اللي تحت على 12 مش هقدر اقعد معاكم اصلا حتى لو ما رضيتش. انتوا بتاخدين العنوان اللي كان بقى فيه كيمياز، يعني احنا بنتطرق الكلام على اكثر من نوع من وعايزه اعلمكم حاجه، كلمه الكيمياز في حد ذاتها دي لا تعني شيء، يعني ما حدش يقول لي العيان ده عنده كيمياز. في حاجه اسمها اسيتليك اكرامل أو أسيت مايلوجيكال، ده بداية الموضوع. كرونيك لوكيميا، كرونيك مايلوجيكال أو مايلوجيكال وكرونيك ممكن. لكن العيان ده عنده لوكيميا ما ينفعش، لأن في أسيت وكرونيك، وكل أسيت وكل كرونيك له أنواع تانية. خلاص؟ زمان لما كنت أدرسه كان مفيش أكتر من وات آر ذا بريدكتيف فاكتورز أوف أسيتوكيميا، فلو أعتقد إن اللي يتعرض للبريدكتيف فاكتورز دي هيجيب أسيت. طبعا الكلام دلوقتي بعد ظهور المعجزه الجينيه اكتشاف الجينات الناس والمراكز الارثولوجي بتاع الديزيزز، بقت موضوع الديزيزز فاكتور دي مجرد كده فرشه، لكن لا يمكن ان تحدث الكيموجينيسيس ارجع الكيموجينيسيس بصفه عامه الا اذا كان البيشنت عنده جينات مستبدله جينات دي. فالبيشنت كولينج فاكتور دي مش كل اللي يتعرض لها يديله اكيد، وممكن واحد يديله اكيد الكيمياء او فاكتور بس تعطله. بس الكونسبت بتاع الكارسينوجينيسيس ده كونسبت عميق، يعني ده الموجب اكتر تنطبق على البونكوجينيك والرينال والهيماتولوجيكال مع اختلافات بسيطه في النوع بتاع الجين الجينيتك افكت، لكن القاعده العامه واحده متعمم على كل انواع المليئة. فاللي عايزه اقوله ان يعني ممكن تنزل تجيله كانسر من غير اي بريدسبوزيشن، ممكن انسان يتعرض ليه هيفي دوزز اوف بريدسبوزيشن فاكتورز وما يحصلوش اي مشكله او اي حاجه، لان دي بترجع زي ما قلنا للجينيتك بريدسبوزيشن. لكن مفيش مانع ان احنا نعرف وات ار بريدسبوزيشن فاكتورز وما يصيرش فيه بس انتوا هتقولوا معايا لانها حاجات عامه. التعرض طبعا من كل ما سمعنا عن هيروشيما ونجازات الحمود كنت المفصلات والتشيرنوبل وسمعنا عن العيانين حتى ابن صار سلمونة دي تي بي لكل الضوافة اللي بيعمل اكسبريس سنس في جريس تسبرنتد منهم بيبقوا رايبل لهم بيجيبوا مسكين صار انجي لوزن كومبلات الزمان تسبرنتد برضو وشوف الثيرابي يعني القصة دي انا افتكر البحثة ما فعلوا ذات ادمات انجازيشن فعلا بيزيد تكون الانسان الايه السبسكتبل I'm فين لكن الجديد ليه بيدخلوا وليه ما الناس يتعرضوا لفيد الكل ده علشان في بلد ربنا كده أوزعه في الخلايا بتاع الجسم الإنسان لو البلد ده مظبوط عمر ما هيحصل لكن الجديد لو البلد ده في ديستربنس بطريقة أو بأخرى هيحصل لكن الجديد حتى من غير فيد الكل ايه هو البلد ده؟ والبالانس ده طبعا او عمليه الكيموجينيسيس دي بتطبق على الكارسينوجينيسيس ده كونسيبت كونسيبت يعني في نوعين من الجينات موجودين في الخلايا كل خليه تقريبا نوع مؤذي اسمه اوتو اونكولوجي وعشان مؤذي ورقم القاصره طبعا واسعه موجود في هيئه في تحت الكون عشان كده اسمه صوت موجود في حالة إن أكتب ولا يؤذي ولا يؤذي طالما إنه فروسه وفي حاجة جديدة جدا اسمها تيومر وده برضو من رحمة ربنا موجود في أكتب تيومر سبريشن ما هي بتعمل سبريشن لمحاولة السن إنها تعمل بروليفريشن وتعمل تيومر اللي بيحصل بقى لو الخلية دي اللي جوه البني ادم ده بسبب او لاخر حصل اكتيفيشن اونكوجين وبقى اونكوجين اكتف او ان اكتيفيشن اوف تومر سبريسر جين باي ميوتيشن القصص التغيير دي ده يحصل ميوتيشن في الجين ديليشن اي امبليفيكيشن الكلام ده لازم تكون في مكتوب البايو كيمستري في الصفر لازم يعني انا مش واد النهارده ان انا اقعد اشرح لكم يعني ايه مفيش كده لازم تفهموا برضه القصه مثلا المهم فيما تخص الجين دي اللي موجوده باكتف فورم لو لسبب ميوتيشن زي ما قلنا او ديليشن او تتحول الى ان اكتف فيما تخص الجين ما تبقاش بقى فيما ما تبقاش بروفيسور بقت خلاص انتي بقت انتي يبقى دي لو حصلناها بالاكتيفيشن يعني بقت مأكتف بقت اونكولوجين اللي بيحصل بقى لو حصل ان اكتيفيشن مخصوص اونكولوجين 2 اونكولوجين او اكتيفيشن مخصوص اونكولوجين 2 اونكولوجين او ان اكتيفيشن تيومر سبريسر جين 2 ان اكتيف تيومر سبريسر جين او اونكولوجين او الاثنين حصلوا مع بعض تحصل عمليه ده ببساطه ندخل على الدايت طبعا هنستهلك وقت كتير في اللي مسكتش في سهل تكبره في الدايت ولكن في عجاله يعني برضه انا بستبني الاول العيان ده ممكن يكون عنده اكتيف ليوكيميا قبل ما اكون مرتب الانفكتيشنز ومنها البول مارو اللي هو مؤلم ولا عشان اشوف العيان في السيرنا او في العظمه اشوفه في عظمه باخد منه عيان زيت وفي نفس الوقت بكلفه او بكلف الهوسبيتال منه في الفايت والفايت والجينيتكس والفايت والجينيتكس لازم اكون مستبدا ما تجيبوش ان انا الواحد يدخل على الحاجات على طول طبعا لما بلاقي في شنو باكيوت اونسيت خلي بالكوا اكيد روتين هتساوي اكيد اونسيت اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع شهر شهرين بالكثير ما زدتش عن كده الانفكشن مش هيحتمل السمبتوم اكتر من كده ها لازم هيجيك ميديكال ادفايس قبل الغريب طالع حتى من البرزنتيشن وبيشتكي بالسوليوشن فكانت يعني قبل شهر بالنسبه لكن فجاه كده لا نفسي مش فجاه زي البرمانه بالنسبه يعني جراجولي بس برابيدي ها برابيدي لا نفسي عندي البرزنتيشن عندي مريض عندي عند فيبر عند فيبر ها سيمبتومز بانيميا كونستيتيشن ريتم اوف الشيك تيم والكلام ده عند ادي اسر وبيلوز ويت يعني حاجات كده تمشي قوي مع بول مارو انفكشن سيمبتومز بانيميا كونستيتيشن فيبر انفكشن تمشي مع بول مارو انفكشن بول مارو انفكشن فبتبتدي برضه افحص البيشن الاقي عنده الليمفا دي نقطه اللي عنده هيجري الاقي عنده سنترال نيرفس سيستم ريشن ريشن برضه الحاجات دي طبعا بتخلي الواحد يفكر في السيرتن هيماتولوجيك مانجمنت اللي يمشي مع السيناريو ده هو الاساس. طبعا السن دي اكيد من تخلص كتير اكيد السن اصغر لكن ممكن عواجيز يبقى عندهم اكيد في الضغط لكن اكثر في السن الاصغر واكثر في السن ايزر والسيفيريتي ده معنى الكبير هو الايه والتومر فوليوم الكبير ده بيبقى اكثر في السن الصغير السن ايزر دراسة اللي بتوع السن ايزر ده ممكن لما يروح لحد مش اوير قوي ده من الضغط ديزر تفتكروه اكيد روماتيك فيه ان بيبقى فيبر كبير بول بران فين اقوى اكثر مع شوية فلو خلاص يفتكروا اكيد روماتيك فيبر ويعجبوا بشوية سيروز ما يطلبش حتى فدايما شكل الفوبلاس في السلسينيا تميل للسن الأصغر وتميل لوجود تيومر بول الأسيس مايلوجي فيها تميل للسن الأصغر وما بيبقاش معها تيومر بول لكن بيبقى معاها كبير سنتم تكون نرى انفكشن جيدا يكون سنتم ده يعني باختصار كلينيكال والله بقيت كلينيكال بيكتشر بالمنظر ده مع أسيس أونسيس لازم أفكر Mm-hmm. بصفة عامة البرايمري هولي. وطبعا انا بتكلم على البون مارو بلوك برسنتج مش البريفرال بلوك. بون مارو بلوك برسنتج في البرايمري اكيد روكيميا بصفة انها لازم تبقى اكثر من 30%. السكندري اكيد لوكيميا اللي هي بتيجي بعد الاكوار دي لوكيميا الجديد اللي انا قلتها لكم مايوستيجيا والمايوكوليستاتيك وكده كفايه قوي اكتر من 20%. يعني مش لازم استنى لغايه ما نوصل 30%. اكتر من 20% دي دايجنوستيك اوف سكندري اكيد خلاص؟ اكتر من 20% اكتر من 20% فهمتوا؟ سكندري هتبقى الغلط. طب ايه بقى السنترال بارت الكلمه اللي عايزاكم تعرفوها؟ دي المخبأ او الملاذ بتاع البلاستر اللي بتحب تروح فيه. الاكسيتوكينيا في ثلاث مخابئ، ثلاثه سنترال. اول حاجه الكيمياء بتنشا من ثاني حاجه سي ان اس تعالى سلمه بلاستر اعلى من المريض ومن المريض. ثالث حاجة التستكلز وده موجود في النوم والبطن. These are the actual sites اللي تفضل البلاستيك انها تختفي. السبين والليبر والليبر والليبر والليبر دي في السنترال. دي سايت اوف انتجريشن. ودي اول سايت بتريجريت مع الكيميكال. الحتت المستخبية الثلاثة دول هم دول اللي شوية ريزيدوال بلاست تفضل قرفانة طول ما احنا بنعالج البيشنت وبعد ما بندخل في البيشنت وبعد ما بيعدي الثلاث سنين بتوع المينتنس والريفورسمنت هي حته السنترال سايت اللي يبقى فيها بلاست هنا ولا هنا هي دي اللي بتهدد البيشنت والدكاتره معاه ان هو يحصل له ريلابس من الريزيدوال ديزيز السنترال والريلابس بيحصل في السنترال سايت في هيماتولوجيك ريلابس في البون مارو هي ناس ريلابس في السنترال نيرفس سيستم والسيكولار ريلابس في السيستم وممكن ريلابس يجي في سايكو ما يجيش في السيستم ده في الريلابس لكن البدايه ما فيش اكيد في نتيجه من سبب النار في السيستم. خلينا معاك كده خلصنا احنا دلوقتي الكلينيكال سبسكريبشن وطلبنا الروتين لاب اند ارثولوجيكال اكزامينشن بنطلب بقى السبيسيفيك اكزامينشن وده طبعا برضه ده سؤال في الكيس ريكورد الامريكي ايه هي السبيسيفيك اكزامينشن الانفستيجيشن اللي بتاخد فيها السبيسيفيك وخلوا بالكم ان انا وانس في سبيسيفيك اوف السبيسيفيكيميا بدخل البيشنت على كل الانفستيجيشن مره واحده يعني انا دايما بقول للنواب عندنا في الوحده السبيسيفيكيميا ده يبقى الانفستيجيشن ده يساعد كورونري ارتي ديزيز ده بتاع من اكيد من قبل ده ما يستناش وانس في سبسبشن كلينيكالي او البريفرال بلاد فيه شويه ابنورمال سيلز او ساينز اوف بول مارو افكشن لازم يدخل على البانل اوف انفستيجيشن كله مره واحده يعني يطلب له اللابوراتوري انفستيجيشن روتين يطلب له الراديولوجيكال اكزامينشن يتاخد في نفس الوقت بول مارو ايه بقى؟ اصفيري انا باخد حته من التيشو وانا عايز التيشو ليه بلوك ده ما يبانش بلوك دي بتبان لوز الامينو كيموفايشن بتعمل احسن على الفلوز سايت جينيتك لغايه دلوقتي ما تعملش على التيشو ما تعملش على التيشو على التيشو انا عايز اقول هروح التيشو مش بايوبسي، البايوبسي ده في حالات المنفومة، حالات المعنده فايبروزي ها؟ عايز أشوف من التيشو، لأ الأركيتكتشر نفسه فايبروزي من بالكو، فأنا ما عنديش أي احتياج لبول مارو بايوبسي خلوا بالكو الأسبريت في حاجة دي شكة البايوبسي دي شطفة عظم تفرق كتير والبين يفرق اللي بيقرا الاسبريت ده كلينيكال باثولوجي اللي بيقرا السيرفاين ده باثولوجي فما فيش داعي اطلب بايوبسي على الخاص فانا بطلب البول مارو ايه؟ اسبريت ده في الاسبريت روتين عندنا في الوحده هنلاقي ان عندنا معمل جوه العيان بيدخل المعمل بيسحبوه والعينه بتتاكد من ثلاثه. ده اللي بيحصل فعلا عندنا في الواقع. انا لسه بشوفه حاجه نظريه او وهميه، بس حاجه بتحصل عندنا في الوحده من 10 15 سنه كمان. حاجه دي في حاجه قديمه. والمرو اكسبريشن بنجري عليه ثلاث خلطات. بتاع الكلينيكال باثولوجي بيفرد الاسبريت على السلايد وبيطبقها، وبيطبق والسكولز اللي هي الروتين كلاسيفيكيشن المستخدمه الى الان، ذا فرنش امريكان بريتش، ذا فات، ذا فرنش امريكان بريتش، ذا فات كلاسيفيكيشن، صحيح؟ بقى لها يعني سنه فبراير بيكتبوا فيها اللي هم المجموعه دي من سنة 82 وعدلوها سنة 84 و87، هم وقفوا تقريبا على سنة 87، لكن هي دي براكتيكال كلاسيفيكيشن للمورفولوجيكال اكزامينيشن اوف ذا بلاد. انا جايبه معايا كل ماتش بس مفيش وقت ليها النهارده، ان شاء الله هبقى اقولها لك في وقت. المهم كده نعرف ايه هي التصنيفه المورفولوجيكال بتاعت الاكيوت. احنا اتفقنا بقى في تو تايبس اوف خلوا بالكم، انا ما بقولش مايلوز بلاد، خلوا بالكم اكيوت مايلوز، لان الاكيوت مايلوز بلاد دي 1 تايب اوف تايب، 1 تايب اوف تايب اوف ذا اكيوت اكيوت ليمف بلاد. ايه اللي قال اكيوت مايلوز؟ التاب كلاسيفيكيشن Thank you. لما الناس تتكلم مع بعضها وتقول والله انا عندي حاجه تسمع لي بنص كتير يبقى المفروض احنا نتكلم عن التسليم. الحقيقه دي بنعتبرها الفاكهه بتاعت الاسيس مايلوز كتير. الاسيس مايلوز كتير الى الان مرض سيء جدا ولان البيولوجي بتاعه سيء جدا. كله مولاكلر الباص دي كلها مولاكلر جينات الكفاك. وعشان اقضي عليها من غير ريفيديو جديد ومن غير ريلاكس لازم يبقى في تارجت اشتراك لكل جين ديفكت. فطبعا في الوقت الحالي عمليه صعبه لو ان دلوقتي في تقدم قوي قوي في الادويه التارجتد. ما علينا. فالام 3 ده اول نوع اما اي فقال تارجت من 10 سنين او اكثر. ليه؟ لان اكتشف ايه الجينات الديفكت ايه لما يبقى موجود نعمل الام 3. الام 3 دي عباره عن مايلو بلاست بلس كومايلوسايت دي ماتور شويه عن المايلوسايت لكن مليل ماتور لانها الماتور مش الانتروفيل الماتور. فالام 3 دي اكتشف فيها الدراك لوكيشن اسمه 15/7. ماذا انا قفلت الموبايل بتاع ترانسلوكيشن 15/7. الدراك لوكيشن ده نتيجه حدوثه بيحصل. خلوا بالك اي ترانسلوكيشن بيبقى غالبا بلانس وريتم بروفايل. حته تروح من هنا لهنا حته تروح من هنا حته كروموزوم يعني. وطبعا الكروموزوم فيه شورت ارم ولونج ارم كمان تحسوها جدا اكاديميك. طب الريتم بروفايل ترانسلوكيشن ده نتيجه حته بتروح من 15 ل 17 ل 15 ل 15 لازم ينشا عنها واتس كول الهايبريد اونكوجين. الاونكوجين ده بيبقى له اسم. الاسم تعرفوه او ما تعرفوهوش اهو اسم سي ام ال روماليتيكوس سوسيليا رارا. ايه الرارا دي؟ ريتينويد اسيد ريسبتور الفا. ريتينويد اسيد ريسبتور الفا ده اللي موجود على كروموزوم 7. في ناس فكرت قالت طب ما دام ريتينويد اسيد فيتامين ايه؟ فيتامين ايه ريسبتور؟ ما دام قلت ريسبتور طب ما جبت لي فيتامين ايه العاليه؟ فيتامين ايه ريسبتور بسيطه قوي. لكن يمكن يصنع ديفكت. فالحقيقه الحقيقه دي من الصدق في اكتشاف ان اول فرانس ريتينويد اسيد ده الدواء اللي بيستخدمه في التنفيذ اسمه ريتينويد اورالي بيتاخد وفعلا بيعمل ابليشن للجينيتك ديفكت وهو ده تارجت الثيرابي اللي بيعمله. بنزيد صحيح الكونفينيشن بيشتغل الثيرابي لوحده لان لوحده يعمل لكن الريلاكس ثانيه. طب نسيب فيه ثيرابي بس نسيب ثيرابي اقل بكثير نادرة مثل ده قلب لان الاوز بس الجينات اسد شايف الجينوثيرابي. وفعلا في تيرمنال ريميشن بس هي دي الفكره بتاع الام ال. بعد ما بنعالج البيشنت بالفيتامين دي ايز وبس كيموثيرابي ممكن البيشنت يقعد من فين بين الريسك ريزولت ستيم سيل ترانسفير. دي عباره عن الكومبينيشن اوف مايلوسايت اند مايلوبلاست اسمها مايلو مونوسيت ام 4 ام 5 مايلوبلاست زائد مونوبلاست بس المونوبلاست اكثر بكثير من المايلوبلاست اسمها مونوبلاست ام 5 الام 6 مايلوبلاست زائد اريثروبلاست اسمها اريثروبلاست كتير الام 7 ميجا كاري بلاست زائد المايلوبلاست اسمها ميجا كاري بلاست كتير. دول السبع انواع بتوع الاسيست. عرفتوا بقى ان الرص دي اسيست مايلوبلاست فيها سبع انواع. طيب الهيموسايت من ايه فايدته بقى؟ فايدته ان المورفولوجي مش دايما بيبقى واضح يعني ممكن جدا يبقى فيه انتيكلوس مورفولوجيكال اكسبيرنس حتى بتوع بتاع الست الفاتوره ما تقدرش حتى لو هنا جريت ولا تقارير السبيشال ثينج ما بتفرقش ذات الاتريبيوت المعينه لانها ممكن تبقى بوزيتيف هنا وبوزيتيف هنا او نيجاتيف هنا ونيجاتيف هنا. فالميوسينوفايت هو اللي فعلا بيفرق بين النيوكسيد بلاك والمانينو بلاك والبروين بتاع مونو بلاك والنيجاتيف بلاك. الميوسينوفايت طبعا يعتمد على وجود في سان انتجن وفي سان انتجن عارفين الميوسينوفايت عباره عن لينفوسايت. لينفوسايت عليها اكسبت انتجن و لينفوسايت عليها اكسبت انتجن. فاحنا بنعتبر البيوت المسلسل على وجود سيرفيس انتجن بعرضها وبتحصلها من بيته، يعني في الصحه العيانه من بيته مونوكلونال انتجن. لما حصل الاحساس يبقى المونوكلونال انتجن ده بيدلني على المسر اوف ديفرنشيشن اللي هو السي دي او السيرفيس انتجن بتاع البطن. ومن هنا الاكيوت بيوت البطن دي كانت مصنفه اميونوكلونوتيكالي لتقريبا اربع اشهر. لما كانت صحيح نص القطعة بس ما تحضر. بيبقى اسمها اسانتي نورمال، لان الموليكيولر دي بيبقى فيه 100,000 بيتم. مفيش داعي تعرفوا 100,000 بيتم دول. لكن اللي عايز اقوله دايما اكيد ما يدار الوحيدية دايما دايما بيبقى فيه جينات الجينات. يعني في ده البيت بتاع السوزو بيتون. ما يفرقش بقى الامريكا اللي هايبو هايبر في الاسيس ما يدار الوحيدية لان عندهم سوزو بيتون دي دي ما فيه كتاة ما تفرقش بقى الامريكا الابريشن في البرنور. تعرفين ما يوجد فيني حتى لو الكمبيوتر تلقيت من نورما لازم يكون في مولاكل الدفاع عشان كده البرنوز الدفاع ولكن المولاكل الدفاع بتختلف. في مولاكل الدفاع تعمل ريسك أقل وفي مولاكل الدفاع تعمل ريسك عالي جدا. بمعنى ان العيان ده أوصله في ريميشن ويروح يعمل لازم ستام سيستم. فالحقيقة اللي هقوله في المحاضرة وطبعا لو في وقت هقوله لكم فيما بعد. خلاص دايما اتفقنا ان مولاكيولا ان خلف جينات الفاين سيكس بوتينيا اسمه ناقص في المقام الاول وده يدمر في المقام الثاني. فانا ما بتسميهاش انا ببتدي ثيرابي بناء على المورفولوجي والجينات. كده احنا خلصنا الدايجنوز خلاص الدايجنوز انفوس. في عدالة نقول الاستراتيجي. انا مش هقدر اقول لكم الدرجه كلها وتوجد وقت لن يتسع ودي انا جايبها في السلايد. ممكن ان شاء الله في وقت قريب هوريكم السلايد بتاعت المورفولوجي والسلايد بتاعت الانسايتنج والسلايد بتاعت التريتمنت بالدوز بس هقول لكم الاستراتيجي. اللي هي بعتبر ان في بروجنوستيك بارامتر جيد وما بعملوش بقى مونتاج غير تركي ايه، ما دخلش في الفيشن بعمله بجمار زي تركي ايه بس برضه، حتى لو ما دخلش عشان لو ما دخلش في تركي ايه بضطر اغير السياسه في الشهر اللي بعديه، ما بديلوش بقى كونسوليشن. فكده هنفترض انه ايه دخل في الريميشن ايدن في تركي ايه، خلاص بنسكت على الفيز الثانيه اللي هي بروبلم. يعني ايه كونسوليشن؟ برضه تصححها ثلاثه دقيقه بندعم الريميشن اللي حققناه من الشهر الاول. كونسوليديشن ده بقى قعد العيان عنده برضه اربع اسابيع في الهوست. كونسوليديشن ده شويه ادويه عباره عن سيتروسيتروميسيت وسيتروسيتروسيت اند كيس من ده كله. ده ثلاث ادويه بنعمل سيتروسيتروسيت. خلاص؟ خلاص. ال ال عشان ال ال عشان ممكن انت عارف في ام اي دي في اي دي ايه لازم بنحكي واخد كل ترافيكال ثيرابي 8 انجكشن بواقع 2 كل اسبوع، يعني 8 انجكشن بيخلصهم في الشهر بتاع كونسوليديشن كونسيستنج اول اوف سايتوجين ارابين انفولفمنت كورس جون اند ميتي كريس. المفروض العيان في الشهر ده خلاص بقى انا مطمنه ده داخل في ريميشن بس بعمل له خلص الشهرين دول غالبا ما بيجيبوش شهرين، بيجيبوا شهرين زياده ممكن ثلاثه من غير كل ممكن في الموسم انفكشن بوقف الدواء من كل في الترومبوسايتوبينيا بوقف الدواء عشان اقول بليت ترانسيرز دي بقى سبورت ميجرز. دي نزلت السؤال برضه في نفس الكيس اللي لقيتها في سبورت ميجرز عيان داخل بياخد ثيرابي مين الترانسيرز الترومبوسايتوبينيا بينزل بليت ترانسيرز صعبه دي مش بتاع العيان بتاع الاسيتوسين بيعمل طلع عن الفورس بتاعتها. فبنعمل سيميشن للفيري هاي ريسك، اشهر هاي ريسك لاي بابا اللي عندهم فيلادلفيا. ولكن في الايرا بتاعت التارجت الثيرابي اللي هي فيلادلفيا كروموزوم اللي دلوقتي ما شاء الله يعني في 14 مرات قبل، فهي صحيح بس ممكن برضه العيان يعرف ان انا دي الايرا ايه بقى دي طبعا مشكله في المشاكل. لأن مهما عملنا لسه ما دخلناش في الايرا بتاع التارجت الثيرابي كله في الايام اقل، فالبيشنت يدخل في الرياضه فالايام اقل نسبه العيال بيوديهم المسلسل كمسلسل يعني كشخص انا كممارس يعني اعتبر طبعا اعلى بكتير من الايام زي ما اتفقنا كلهم عندهم مولاكي بتوع الايام كلهم حتى الاسرنت اللي هم لكن اعرفوا كده ان برضه في بيضه بينبسط مكانتها. ودي برضه بتاخد شهر بس بستخدم بودرة سوبر نبتون ان اسوا فاكتن للدكتور بيكي ان انتي ميتابولايز زي الفاتحين ارابيك سوبر نبتون في الانبسط مكانتها. وغالبا هم دول اللي بعمل بيهم برضه الفيرست اند سكند سوبر قبل ما اوديها للستم سيل ترانسبلانتيشن او لو كان فيفربل ريسك اي ام ال ومش هوديها للستم سيل ترانسبلانتيشن هديله فرصه يقعد في فيرست ريميشن لغايه ما لو دخل في الفيرست ريلاب ادوديه بقى يعمل ترانسبلانتيشن في السكند. كل ده انا بعيده عن هذا البروسيجر مش هينا يعني ده بصفه عامه الاستراتيجي بتاع التفاصيل زي ما قلنا ان شاء الله يعني كده قدرت اسيب ندعو بلغوا جمعيتكم الاكاديميه الطبيه العسكريه مع الاخصائي في احنا الوحده هتعمل نتورك خليكم معايا هنعمل نتورك ان شاء الله يوم 5 يناير باذن الله مع رب الدكتور ايه انا بس اهم هيبقى مكانها يا فندق الرياض اللي قلت لكم جنب الاكاديميه الطبيه يا دار الرياض اعلان في الامراض ودي هنعلنها ان شاء الله على المريض الاختصاصي في السندروم يعني كذا فوكس على المريض الاختصاصي في السندروم اللي عايز يتثقف والمفروض ان انت اندر جراديت تخصصكم احلى في العلم دلوقتي صدقوني قبل ما تتخرجوا بعد التخرج برضه هتبقى حياتكم مرتبطين بالشغل والشغل بتاعك وتبقى بعد الحاجات اكثر من كده يعني هي تخصصكم الحلوه للي عايز يتعلم ويتثقف ¿Qué es lo que